أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ليس عليه اللهم صل على النبي. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا رد عليه كمان واحد روح ربنا رد عليه ربنا يخليك يا ربنا ليقيم الصلاة. ربنا كمان الله ربنا ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من وارزقهم من الثمرات لعلهم يهتدون.